طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإن يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلا يصد

أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل نحن ولا أنت ولا يفلح الساحر الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا الله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضربوا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشي قالوا ما

وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك لا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.